حبيبي حاولت انسى وحاولت تنسى ورجعنا تاني يا حبيبي. لا انا ولا انت ولا حد تاني في النار رماني يا حبيبي. لا انا ولا انت ولا حد تاني في النار رماني يا حبيبي. حاولت انسى وحاولت تنسى ورجعنا تاني حبيبي. ده الحب عشق وحبك حياتي ضللني وسعد وشاق بدموعي وفرادي يا حبيبي. الحب عشق وحبك حياتي سواد وشاف دموعي وغاضي. حب عذاب و عدو الشام.